صوت العرب من القاهرة. تعده اليوم فاطمة عكاشة. معكم اليوم الشاعر عبد الحكيم قنديل، موجه بالتعليم بالبحيرة. يا رب أكون ضيف خفيف عليكم وتسعدون معي باختيار الأغنيات التي عاشت معنا وما زالت خالدة بيننا. أغاني وعباني. على باب القدس وعمنا هاني شاكر وإبداع يعني في جو من الحزن على قضية كل العالم وتحريك ضمير العالم نحو قضية حاضرة غائبة، الحزن على أطفال بتموت، آباء ينتحبون، إصرار إن القدس هتبقى ومش هتموت، وده لأن الفن له دور يعني في تحريك الراكد من مياه الحرية والإنسانية ولفت الانتباه إلى القضايا المصيرية. كل المدن بتنام غرقانة في الأحلام إلا عيون القدس صحية ولا بتنام. نسمع عمنا هاني شاكر. كل المدن بتنام غرقانة في الأحلام إلا عيون القدس صحية ولا بتنام. كل المدن بتنام غرقانة في الأحلام إلا عيون القدس صحية ولا بتنام. كان صوت الحق في صرخ الطفل في حضن الموت، تنهيد اب في آخر نظرة وآخر صوت. هتبقى ومش هتموت، وعيون بتقول القدس هتبقى ومش هتموت، القدس هتبقى ومش على باب القدس وعود واماني وحلم كبير وصلاه بتخلي الشوق في طريقنا كانه حرير. على باب القدس وعود واماني وحلم كبير وصلاه بتخلي الشوق في طريقنا كانه حرير. في ايديهم نار واحنا باحجار، حنخلي ضلال الغدر يفوت. في سبيل الله ارخص يا حياة، يا تعود القدس يا إما نموت. في ايديهم نار واحنا بأحجار، حنخلي ظلام الغدر يفوت. في سبيل الله ارخص يا حياة، يا تعود القدس يا إما نموت. كان صوت الحق في صرخ الطفل في حضن الموت، تنهيد اب في آخر نظرة وآخر صوت. كان صوت الحق في صرخ الطفل في حضن الموت، تنهيد اب في آخر نظرة وآخر صوت. وعيون بتقول القدس هتبقى ومش هتموت، القدس هتبقى ومش هتموت، القدس هتبقى ومش هتموت، القدس هتبقى ومش هتموت. الفنانة سعاد محمد، أو كما يطلقون عليها قيثارة السماء، يعني صوت لن يتكرر، قوي رائق شجي معبر. اخترت لها اليوم يا قدس يا حبيبة السماء، تنادي في الأغنية على القدس، قومي إلى الصلاة باركي الحياة، لأن القدس هي المآذن الشامخة والأجراس المترنمة، هي رمز الخير والعطاء والوحدة والنماء، وكأن احنا اللي محتاجين للقدس، هي اللي تحررنا يعني من خنوعنا وخلودنا للأرض، لأنها رمز للحرية والشموخ والإباء. الأغنية فيها جمال مش طبيعي، سمو روحاني غريب. الأغنية بتنقلنا من عالم الدنيا ومادياتها إلى سعة الكون وما فيه من رحابة وجمال. الأغنية بتحسسنا إن القدس فعلا هي قضية العالم يعني كله، مش قضية المسلمين فقط. نسمع قيثارة السماء سعاد محمد. لا توقف الدعاء للرحمن مهما لقيت من أذى الشيطان، ردي عليه اثمن وقومي سيد النقشبندي يعني هالة من النور في عالم التواشيح والوجد، يعني وهو يدعو سبحانك وبيذكرنا بأيام رمضان الجميلة قبل الإفطار وبعد الإفطار ولمة الحبايب. في القدس منازل تبجيلك، مصر مبعوثك ورسولك، صوت فيه من الفخامة ما يناسب الكلمات، القدس عظيمة والكلمات لا تكفيها، وهذا الصوت الرائع الجميل ينقل لنا الأحاسيس المفعمة بالود والمحبة تجاه هذه القضية الكبيرة. نسمع عمنا الشيخ سيد النقشبندي في القدس منازل تبجيلك. مقام نجيك وخليلك، ومقام نجيك وخليلك، ندعوك بقدرة تنزيلك لتطهرها ممن خانك. سبحانك سبحانك يا كاشف عنا عبدك همه، يا كفينا كل ملمه، يا كاشف عنا عبدك همه، يا كفينا كل ملمه، ابسط رحمتك لنا جمه، ابسط رحمتك لنا جمه، بالخير تفيض وبالنعمة، بالخير تفيض وبالنعمة، وامنحنا لطفك وأمانك. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك. فبحق البيت وما حوله ونبي أصدقنا قوله، بحق البيت وما حوله ونبي أصدقنا قوله، لا ترفع للغاصب دولة وانصرنا في أقرب جولة، لا ترفع للغاصب دولة وانصرنا في أقرب جولة، رباه وأنذر أعوانك. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك. أنزلت كتابك دستورا هديا قدسيا مستورا، فكشفت عن الكون ستورا وتبدلت الظلمة نورا، كشفت عن الكون ستورا وتبدلت الظلمة نورا، تهدي الأفئدة فسبحانك. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك، سبحانك ربي سبحانك سبحانك. شادية، أبدعت شادية في الأغاني الوطنية اللي وصلت لقلوب الجميع لأنها تتمكن يعني من أدواتها، لديها صوت آسر أخاذ، يعني شادية في رأي ظاهرة ربما لا تتكرر، جمعت بين الخفة والدلال والقوة والإباء

اخترت لكم أغنية الرضا والنور للسيدة أم كلثوم. ولما بنتكلم عن أم كلثوم يعني بنتكلم عن عمل فني توفرت له كل عوامل النجاح: الصوت العذب، الموسيقى الراقية، الكلمات المعبرة. لما هتسمع الرضا والنور هتعيش في جو من الروحانية وتطلع إلى السمو والرقي. دايما الفنون والأدب يعني يركزان على سمو الإنسان وارتقائه عن ماديات الحياة، لأن الحياة ليست مادة فقط، وإنما في الحياة جوانب مشرقة كثيرة. ولو إن الحياة مادة فقط توقفت حياة الإنسان وفقد ذاته نفسه في رحلة الحياة الطويلة. نسمع الرضا والنور. الرضا أتمنى أن تكونوا قد سعدتم معي بهذه الاختيارات وهذه الأغنيات. سعدت بكم ومعكم، وعلى أمل في لقاء قريب. كان معكم الشاعر عبد الحكيم قنديل. أعدته اليوم فاطمة عكاشة.